أما بعد، مع الحضرة العاشرة من محاضرات الفقه، وصلنا إلى بابهم في صلاة الكسوف، وصلاة الكسوف سنة مؤكدة، والكلام في معنى الكسوف والخسوف هل هما مترادفان أم لا؟ الصحيح أنهما ليس مترادفين من حيث اللغة، فمعنى الكسوف غير معنى الخسوف لغة، فالكسوف معناه التغير إلى السواد، يعني كأن الشمس أو القمر في عين الرائي شيء أسود، أي ذهب شعاع الشمس فسود، والحقيقة أنه حال القمر بينها وبين الأرض فانحجب الضوء. وأما الكسوف من ناحية اللغة معناه النقصان أو الذل، لكن من ناحية المعنى هنا كسوف الشمس أو خسوف الشمس، وكذلك تقول خسوف القمر أو خسوف القمر. وإن كان قال تعالى أجود الكلام خسف القمر وكسفت الشمس، يعني جعل الخسوف للشمس والخسوف للقمر. وتبويب البخاري في صحيحه يشعر بها، فقد بوب رحمه الله تعالى في صحيحه في هذه المسألة، يقول هل الكسوف بمعنى الخسوف، يعني هل يقول كسفت الشمس أو خسفت؟ تذكر كده، قال باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت، وقال تعالى وخسف القمر. وعني فكانه يشير على أن الأولى هو عادة هكذا طريقة البخاري، إذا أراد أن يستشهد بمعنى لكلمة فليأتي هذه الكلمة في الكتاب، وكأنه يريد أن المعنى الموجود في الكتاب هو المعنى المراد بهذه الكلمة هنا، وكأنه يرجح من طرف خفي أن الكسوف للشمس والكسوف للقمر. ووردت الروايات الصحيحة لهذا وبذلك، كسوف أو كسوف للشمس أو للقمر. فيقول باب صلاة الكسوف، وهي سنة مؤكدة لفعله وأمره صلاة الله وسلامه عليه، وهذا قول جماهير أهل العلم أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة، وحكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة أنها واجبة، وأيضا رجح البعض أنها واجبة على الكفاية، وحكى ابن القيم رحمه تعالى في كتابه أو في رسالته الصلاة أن من قال أن الكسوف واجب فقوله قوي جدا، يعني من قال بوجوب صلاة الكسوف فقوله قوي جدا، ومن استشهد لأن الله عز وجل فرض على العباد خمس صلوات في اليوم والليلة فاستشهاده ليس في محله، لأن هذا هو فرض اليوم، فرض اليوم فلا زيادة على الخمس صلوات في اليوم، لكن فرض العام كصلاة العيد هو أفضل صلاة العيد بهذا المعنى، قال أن صلاة العيد واجبة لأنها فرض العام، أما فرض اليوم هو خمس صلوات في اليوم والليل، وكذلك الكسوف خرجت عن فرض اليوم فهو خمس صلوات في اليوم والليلة، لكن إذا أتى زائد فلا مانع أن يقال بوجوب ذلك. فيقول أن القول بالوجوب قوي جدا، لكن جماهير أهل العلم على أن هذه الصلاة سنة، سنة مؤكدة. طيب، قال من غير خطبة، يعني لا خطبة فيها. وفي رواية عن الإمام أحمد أنه يخطب، وفاقا للشافعي وجماهير العلماء من السلف أنها يسن فيها خطبة. وأيضا قال البخاري في صحيحه باب خطبة الإمام في الكسوف، خطبة الإمام في الكسوف. وقالت عائشة وأسماء خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يشير أن الخطبة مشروعة، أن الخطبة مشروعة ومسنونة في صلاة الكسوف، لقول عائشة خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، قول عائشة وأسماء خاطب النبي صلى الله عليه وسلم. هو الحديث في صحيح مسلم الذي ترجم له البخاري هنا، اللي هو أن عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينتسفان لموت أحد ولا لحياته، فخطب خطبة فحمد الله وأثنى عليه، أي أنه خطب. و اختلف الناس هل الخطبة هذه تابعة لصلاة الكسوف، أما أن هذا الأمر حدث لأن الناس ظنوا عند موت إبراهيم عليه السلام أن الشمس انكسفت لذلك لموته، فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد، فقالوا أن هذه الخطبة لهذا السبب. وإذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة مرة واحدة، فلو صلىها مرة ثانية وخطب لقلنا أن الخطبة سنة، لكن اختلف الناس في تأويل ذلك. لكن قول عائشة خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله وأثنى عليه، فعلى هذا من باب أولى أن تشرع الخطبة في هذا الموقف العظيم، تذكيرا بالناس بآيات الله عز وجل التي يخوف بها عباده. وعلى هذا في رواية أخرى لإمام أحمد أنها تشرع لها الخطبة أو تسن لها الخطبة. وقال الشافعي يخطب لها لحديث عائشة كما ذكر. قال ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه، وقت صلاة الكسوف من ابتداء الكسوف إلى أن ينبلي، إلى أن ينبلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي، إذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي. وكما في الصحيحين حديث أبي مسعود انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة، فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة. وهذا الخسوف قد يكون سببه نزول عذاب بالناس، نزول عذاب بالناس إنذار، يعني هذه آية من آيات الله جل وعلا يخوف بها عباده. وكما قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فقد يكون هذا الكسوف أو الكسوف سبب لنزول عذاب الله عز وجل بالناس. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بما يزيله، فأمر بالصلاة عند حصوله والدعاء والاستغفار والصدقة وغير ذلك مما يدفع ذلك من الأعمال الصالحة حتى يكشف ما بالناس. قال فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجب. فإذا ذهب الكسوف أو الكسوف وهو في الصلاة أتمها خفيفة، أتمها خفيفة. قال ولا تقضى إن فاتت، لأن محلها فات بما تقدم ولم ينقل الأمر بها بعد التجلي لفوات محلها. فإذا انجلى ولم يعلم الناس إلا بعد ذهاب الكسوف أو الكسوف فلا تشرع الصلاة، لكن تشرع في وقته في وقت الكسوف. قال في صفتها وهي ركعتان، وهي ركعتان، صلاة الكسوف ركعتان، يقرأ في الأولى جهرا، وقراءة صلاة الكسوف والكسوف جهرا بلا خلاف بين أهل العلم. قال يقرأ جهرا الفاتحة وسورة طويلة، يقرأ الفاتحة وسورة طويلة قدر سورة البقرة، أو كما قال البعض قدر 100 آية، يعني إذا كان أدنى من ذلك قدر 100 آية. ثم يركع ركوعا طويلا، أي ركوعا مناسبا للقيام، ثم يرفع فيسمع ويحمد، سمع الله لمن حمده. ولا يسجد بعد ما يقطع من الركوع، بل يقرأ ثانية، ويقرأ الفاتحة ثانية وسورة طويلة، ويقرأ الفاتحة ثانية أيضا كما هو مذهب مالك والشافعي، يقرأ الفاتحة مرة ثانية بعد القيام من الركوع الأول، وسورة أيضا طويلة لكن دون السورة الأولى، يعني إذا قرأ بالبقرة في الأولى يقرأ بالنساء أو بآل عمران في الثانية، أو إن قرأ ب100 آية يقرأ بقرابة 70 آية في بعد الركوع الأول. قال ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع أيضا ركوعا متناسبا مع القراءة، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى، ثم يتشهد ويسجد. يعني جزاك الله خير. قال ثم يتشهد ويسلم. طيب يعني معنى ذلك ان هي الصلاة العادية لكن فيها ركوعان، فيها ايه ركوعان، يعني يقرأ الفاتحة وصورة طويلة ثم يركع ثم يرفع، ويقرأ الفاتحة وصورة طويلة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد ويجلس ويسجد ويجلس، ويقوم للركعة الثانية ويفعل فيها مثل ما فعل الركعة الأولى، ثم يتشهد ويسلم. عرفت صورة الايه صلاة الكسوف. طيب لقول جابر لا هم ركعتين كل ركعة فيها ركوعان، ماشي، دي هي دي هيئتها، دي اللي صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني دي صفة صلاة الكسوف كما ورد في الصحيح. لقول جابر كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، وصلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يفرون، يؤر يعني من طول ايه من طول القيام، ثم ركع فأطال، ايضا أطال ايه الركوع، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحو ذلك. يعني في الركعة الواحدة ركوعان، الركعة الواحدة ايه ركوعان. طيب لا قلت ايه؟ قول مالك قول الشافعي. نعم هذا فقط. فكانت اربع ركعات واربع سجدات، والحديث رواه احمد ومسلم وابو داود. وعن عائشه قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فبعث مناديا ينادي فنادى الصلاه جامعه، فيسن ان ينادى لها الصلاه جامعه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك، واتفقوا على انه لا يؤذن لها ولا يقام، لا يؤذن لها ولا ايه ولا يقام. وان لم يخرج الامام صلوها جماعه، فان لم يجدوا اماما يصلي بهم صلوا فرادى، وهذا مذهب مالك والشافعي ايضا، ان لم يجدوا اماما يصلي بهم صلوا فرادى. قال: وعن عائشة قالت: خسفت الشمس، شايف الحديث اللي فات كان ايه؟ كسفت الشمس، رواه مسلم، وده خسفت الشمس، رواه البخاري. فقال كسفت وقال ايه؟ وقال خسفت. خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي فنادى الصلاة جامعة، وخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه وصلى أربع ركعات في ركعتين، يعني أربع ركعات يعني أربع ركوعات، يعني كل ركعة فيها ركوعان، صلى أربع ركعات أي ركوعات في ركعتين، وأربع سجدات في كل ركعة سجدتين، يبقى في كل ركعة ركوعان وسجدتان، والحديث متفق عليه. قال: وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات فلا بأس، أو أربع أو خمس، ثلاث ركوعات أو أربع أو إيه أو خمس. ليه؟ قال لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس صلى ست ركعات بأربع سجدات، ست ركعات أي ركوعات، يبقى كل ركعة يصلي فيها بأربع سجدات، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. طيب، لكن هذا الحديث سئل عنه الشافعي فقال هو من وجه منقطع، جزاك الله خير، هو من وجه منقطع، ونحن لا نثبت المنقطع على الانفراد، ووجهه نراه والله أعلم غلطا، يعني الشافعي يقول أن هذا الحديث غلط. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الأحاديث التي وردت فيما زاد عن ركوعين في ركعة هي غلط، وإنما صلى عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، والخصوص صلى مرة واحدة، فهذا لا يحتمل أنه فعل ذلك مرات، في مرة صلى ركوعان في الركعة، ومرة صلى ركوعين، ومرة صلى ثلاث، أو مرة صلى أربع أو ما شابه ذلك، هي مرة واحدة، فلا بد من الترجيح. وإن كان ولا بد، فالروايات التي أنه صلى في كل ركعة ركوعين أصح وأرجح وأقوى وأكثر. ولذلك مع كون هذا الحديث صحيح مسلم و صححه الترمذي، لكن قال ابن حبان ليس بصحيح، لأنه من رواية حبيب عن طاووس، ولم يسمعه الحبيب من طاووس، وحبيب معروف بالتدليس، معروف بالإيه؟ معروف بالتدليس. وقال البخاري وغيره من أهل الحديث: لا مساغ لحمل هذه الأحاديث على بيان الجواز، هو صلى بركوعين في ركعة، بثلاث ركوعات في ركعة، بخمس ركوعات في ركعة، لا مجال لحمل هذه الأحاديث على بيان الايه؟ الجواز، إلا إذا تعددت الواقعة، إن هو فعل هذه ايه؟ مرات، زي ما في صلاة الخوف صلاها ايه؟ صلاها مرات، وهي لم تتعدد، هذه الواقعة لم تتعدد، لأن مرجعها إلى مرجعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس عندما مات ابنه إبراهيم، فكلها تعود إلى حديثة وإلى واقعة واحدة، فيجب الترجيح. فيجب إيه؟ الترجيح. وترجيح الركوعين فقط أولى وأصح، لأنه هو الأصح والأشهر، والمصير إلى الترجيح لا بد منه. لما؟ لأن الحديث واحد، وأحاديث ركوعين أصح وأرجح بلا مريض أو بلا مريض. واضح؟ طيب، فعلى هذا أنه يأتي في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع هذا ضعيف، والصحيح أنه يأتي في كل ركعة بركوعين. قال أو خمس فلا بأس. طبعا الحديث اللي بعده هذا القول أبي بن كعب، كسفت الشمس على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فقرأ بسورة من الطوال، هي السبع الطوال من أول البقرة إلى الأنفال، فقرأ بهم بسورة من الطوال وركع خمس ركعات أو سجدتين، ثم قام إلى الثانية فقرأ بسورة من الطوال وركع خمس ركعات وسجدتين. رواه ابو داود وعبد الله بن احمد في المسند، لكن هذا الحديث ضعيف. لكن هذا الحديث ايه؟ ضعيف، اللي هو صلى فيه خمس ركوعات في ركعة واحدة. طيب، قال وما بعد الاول، اي ما يفعله من هذه الركوعات بعد الركوع الاول سنة لا تدرك به الركعة. يعني الركوع الأولاني هذا هو الفرض، من أدركه أدرك الركعة، ومن أتى بعد الركوع الأول لم يكن مدركا للركعة. قال وما بعد الأول سنة لا تدرك بها الركعة، لأنه روي من غير وجه بأسانيد حسان من حديث سمرة والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين كل ركعة بركوع، رواها أحمد بن سعيد، لكن هذا ضعيف أيضا. صلاها ركعتين كل ركعة بين كل ركعة بركوع، يبقى هو الثالث أن كل ركعة بركوعين، أنه بركوع أو بثلاث أو بأربع أو بخمس، كل هذا ضعيف، والصحيح أنه صلى الركعة بركوعين. قال ويصح أن يصليها كالنافلة. نعم. له وجه هذا الكلام. السائل يقول يعني هو اعتمد على انه اذا ادرك الركوع الاول فهو مدرك للركعة، وان لم يدرك الركوع الاول فليس مدركا للركعة، على هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بركوع ايه؟ بركوع واحد، فعايز يقول انه صلاها بركوع واحد فدل على ان هذا الركوع هو الفرض، صلاها بركوعين فدل على ان الركوع الثاني سنة، وعلى الروايات الضعيفة بثلاث وأربع وخمس دل على أن ما زاد عن الأول يعني الركوع الأول إيه؟ سنة. كل هذا يبنيه على ماذا؟ يبنيه على الأحاديث الضعيفة الواردة، أنه صلى بركوع واحد، صلى بثلاث، صلى بأربع، صلى بخمس، صلى باثنين، وأن كل هذا ضعيف، والصحيح أنه صلى ركعة بإيه؟ بركوعين. يبقى الأمر أن من أدرك الركوع الثاني ولم يدرك الركوع الأول هل يعد هذا مدرك للركعة أم لا؟ سيكون الأمر هنا قال لا، لكن احنا قلنا هو بنى الأمر عليه على الحديث الضعيف أنه صلى بركوع واحد، لكن لما يثبت أنه صلى الركعة بركوعين فهل نعتبر الركوعين كركوع واحد بحيث أن من أدرك أيا من الركوعين يكون مدركا للركعة؟ الأمر محل نظر، الأمر محل نظر. يمكن هذا أنه أدرك الركوع، يعني هو ركوعين في الركعة خلاص، هم ركوعان في ركعة إيه؟ واحد، فمن أدرك هذا الركوع أو أدرك هذا الركوع فهو مدرك للركوع الذي في الإيه؟ في الركعة، فيحتمل أن تصح له أن تصح له الركعة وأن تحسب له الركعة بهذا الإيه؟ بهذا الركوع الثاني، وهي محل نظر بين أهل العلم، لكن الأولى ألا يعتد به. الأولى ألا يعتد إيه؟ ألا يعتد بها، لأنه لو صلاها كالنافلة بركوع واحد حتصح بغض النظر عن الإيه، لأن غايتها أنها إيه؟ صلاة كسائر الصلاة، غير أنه شرع فيها زيادة الإيه؟ زيادة الركوع. فإن ترك هذه الزيادة فقد عاد لأصل الصلاة. أصل الصلاة أن كل ركعة بركوع وسجدتين، هذا هو الأصل الذي إيه؟ الذي عند. يبقى احنا بنرجع لأصل الصلاة، وهذه زيادة عن الأصل. لكن هذه الزيادة عن الأصل هتعد فرض وتكون الركعة لا تتم إلا بركوعين أم أنها تعد سنة؟ هذا هو محل إيه النظر. الأولى أن نقول أن من أدرك الركوع الأول فهو مدرك، وإلا فليس مدرك. طيب، قال ولا تصلى في وقتنا أيضا، وتشرع صلاة الكسوف في حق النساء، يصلين أيضا صلاة الكسوف، لأن عائشة وأسماء صلتا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري، يسن لهن أيضا أن يصلين صلاة الكسوف إما جماعة وإما فرادى. قال ولا تصلى وقت نهي، لعموم أحاديث النهي، صلي وقت النهي اللي هو بعد العصر ها، وبعد صلاة الفجر حتى تطلع عليه الشمس. ويؤيده قول قتادة انكسفت الشمس بعد العصر ونحن بمكة فقاموا يدعون قياما، يعني قاموا يدعون ولا يصلون. فسألت عن ذلك عطاء فقال هكذا كانوا يصنعون، وهذا الأثر رواه الأثر. وأورد ابن عبد البر في الاستذكار عن الليل بن سعد أنه قال حججت سنة 1300 وعلى الموسم سليمان ابن هشام، وبمكة عطاء ابن أبي رواح وابن أبي مليكة وابن شهاب وعكرمة ابن خالد وعمر بن شعيب وقتادة سادات التابعين هؤلاء، وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية. فكسفت الشمس بعد العصر فقاموا قياما يدعون الله عز وجل في المسجد، فقلت لأيوب بن موسى ما لهم لا يصلون؟ فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف، فقال النهي جاء في الصلاة بعد العصر، النهي جاء في الصلاة بعد العصر فلذلك لا يصلون، والنهي يقطع الأمر. وروى ابن أبي شيبة أيضا في مصنفه عن عطاء قال إذا كان الكسوف بعد العصر وبعد الصبح قاموا يذكرون الله عز وجل ولا يصلون. لكن القول الثاني أن ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي كما مضى أو كما تقدم، فعلى هذا تصلى صلاة الكسوف بعد العصر وبعد الصبح لأنها صلاة ذات السببين. نعم الكسوف مش قلنا إذا انجلى خلاص فتح محلها يبقى قضاء ايه؟ مش عارف صلاة النافلة شكلها ايه؟ النافلة ليها شكل غير كده؟ قال ايضا هل يصلي، احنا قلنا الشمس والقمر لا ينخسفان لموضع احد لكنهما ايتان من ايات الله عز وجل، فهل اذا حدث امر مخوف كصاعقة عاصفة شديدة زلزال واستمر هل يصلي الناس كصلاة الكسوف ايضا ام لا؟ من اهل العلم من قال لا يصلي الا في كسوف الشمس فقط، ومنهم من قال يصلي في الكسوف وفي الزلزال اذا استمر، وثبت ان ابن عباس صلى في زلزال وصلى في كل ركعة بثلاث ركوعات. وايضا عن حذيفة صلى في زلزال، فمنهم من قال يصلي في الكسوف وفي الزلزال، ومنهم قال لا يصلي إلا في الكسوف، ومنهم قال يصلي في كل مخوف، يصلي في كل مخوف. وهذه الرواية عن الإمام أحمد يصلي لكل آية تخوف العباد. وهو ترجيح شيخ الإسلام أيضا يقول يصلي لكل آية كما دلت على ذلك السنة والآثار. يقصد السنة الصلاة فيها الكسوف، وقال أنها آية من آيات الله عز وجل يخوف بها عباده، فيقاس عليها كل آية يخوف الله جل وعلا بها ليه العباد. والآثار التي وردت عن ابن عباس وحذيفة رضي الله عنهما في الصلاة بالزلزال. وأيضا يقول وهو قول المحققين من أصحاب أحمد وغيره، ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى التخويف إنما يكون بما هو سبب للشر المخوف كالزلزلة والريح والعاصفة، وإلا ما كان وجوده متكرر لا يحصل به تخويف. يبقى الشيء المفاجئ الذي يحدث للناس هذه هي الآية التي يخوف الله جل وعلا بها عباده، يصلوا أو يصلون صلاة الكسوف لهذه الآية. نعم. السائل يقول ابن عباس لما صلى في الزلزال بثلاث ركوعات ألا يدل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف بثلاث ركوعات أو ثبت أنه صلى؟ قلنا هذا مستحيل، لأنه صلى مرة واحدة، إما أن يكون صلى اثنين أو ثلاثة. لكن يبقى السؤال لما صلى ابن عباس بثلاث ركوعات؟ لعله فهم ذلك في الأشياء التي مثل هذا كتكبيرات العيد وكتكبيرات الجنازة يجوز للمرء أن يزيد عن أربع، يكبر خمس، يكبر ست، يكبر سبع، يكبر ثمانية، يكبر تسع، يجوز كل هذا غلط. فلعله فهم من تكرار الركوع أن ذلك يشرع التكرار، وخصوصا أنه إذا وجدت الآية واستمرت أنه يفضل أن يستمر في صلاته إلى أن ينجلي كما قال عليه الصلاة والسلام. فلعله ركع أو صلى الركوع الأول والركوع الثاني ووجد لا أثر لأن ينجلي الكسوف أو ينجلي الكسوف فأطال. فالأمر فيه مصلح للاجتهاد من هذه الحيثية. طيب، قال باب صلاة الاستسقاء. فيش قام فقرأ ثم كان بيعمل ايه؟ قام راح راكع وبعدين راح راكع على طول؟ وقف ايه؟ ماشي بعدين؟ لا، في احاديث صرحت انه قرأ وقرأ، قام فقرأ وقرأ قراءة دون الاولى. هنا ذكر لك بعض الاحاديث. ايونا اي نعم، الاصل كده ايوه، على هي صلاة الكسوف، وخصوصا ان لم ينجلي، لكن ان جلى يتمها خفيفة، يأتي بركعة لكنها ركعة خفيفة. طيب، صلاة الاستسقاء وهي طلب السقيا. نعم، تكرر؟ لا تكرر. اذا صلى ولم ينجلي يجلس يذكر الله جل وعلا حتى ويستغفر ويصلي عليه الصلاة والسلام ويتصدق ويعتق ويفعل الصالحات حتى ينجل. ويصح ان يصليها ايه؟ كالاصل بقى، رجوعا للاصل، انها صلاة والاصل في الصلاة انها بركوع سجدتين. نعم، ايوه ماشي. ايوه ماشي ماشي. لو فرض ان انسان هو هذا الاولى وكل اللي بتقوله هذا صواب، ماشي، لكن لو صلاها كالنافلة فصح؟ فصح، انها حتى ولو لم يأتي في خلده انها هناك صلاة للكسوف وصلى في ذلك الوقت يدعو الله جل وعلا ليرفع البلاء فهي صلاة كسائر الصلاة، فالصلاة كسائر الصلاة تصح. نعم، وان صلاها كالنافلة فهي مش هتتجاوز النافلة. لكن محل السؤال، هل تسمى هذه صلاة كسوف ام نافلة؟ الأولى أن نقول أنها نافلة لأن الكسوف وردت بالكيفية التي صلىها عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هو في هذه الآية فزع إلى الصلاة فصلى كأي صلاة نافلة يصليها، فصح فصح، لأنه هو المقصد الصلاة، لكن الأولى أن يصليها بالهيئة والكيفية التي صلىها النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة صحيح؟ مالها؟ لا، صلاة الجنازة ليست صلاة ذات ركوع وسجود، كل صلاة نعم، ولذلك صلاة الجنازة يجوز أن تصلى في المقابر، تصلى في المقابر، لكن لا تصلى الصلاة ذات الركوع والسجود في المقابر فتفترق. فالصلاة التي فيها ركوع وسجود نعم لها الهيئة هذه، أما صلاة الجنازة تختلف، ما هي إلا دعاء الحقيقة فقط، هي تكبيرات وأدعية للميت، ليس فيها ركوع وليس فيها سجود، فهي من جنس آخر كالطواف بالبيت، ليس وإن كان هو صلاة لكن يخالف الصلاة في أمور كثيرة، ليس فيه ركوع وليس فيه سجود وليس فيه توجه للقبلة وليس فيه تحريم للأكل ولا للشرب وإلى غير ذلك، يعني يخالف الصلاة الأخرى من إيه؟ من عدة أوجه. لذا رجح شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم أنه يجوز أن يطوف بالبيت وهو محدث، وإن قال ها، وحتى أن هذا الحديث في رفعه صلى الله عليه وسلم فيه كلام وهو موقوف عن ابن عباس، الطواف بالبيت صلاة، لكنه يخالف الصلاة في أمور. لكن هنا صلاة الكسوف هي صلاة ذات ركوع وسجود، فأصلها كأصل سائر الصلاة، فلو صلاها كالنافلة صحت، لكن الأولى أن يصليها كما شرعت ويتكلم عن الصحة. لكن كما ذكر، هل يقال أن يصلي الكسوف أم لا؟ الأولى أننا نقول أنه لم يصلي صلاة الكسوف، لأن صلاة الكسوف لها آية معينة، لكن لو صلاها ركعتين صحة. أيوة، هذا كله معنى أنا أتكلم الآن في صحة الصلاة. قال إن صلاها كالنافلة صحت، صحت يعني ما نقولش هذه الصلاة باطلة. نعم، الدليل هو أنت لو جيت الناس في الكسوف ما يعرفوش حاجة عن صلاة الكسوف، لكن يعني لجأوا لله عز وجل في ذلك الموطن وصلوا صلاة نافلة كأي نافلة صحيحة، صحيحة، وأكو هذه الصلاة صحيحة أنها بركوع واحد وسجدتين، وده اللي خليه يقول أن الركوع الأول هو الركن في الصلاة والركوع الثاني هي سنة، عودا للأصل، عودا لأصل الصلاة ذات ركوع السجود، أن دائما فيها ركوع واحد وفيها إيه؟ سجدتين. ومن خرم ذلك في فرض ولا سنة، عدد الركعات هي اللي بتتغير، لكن دائما شكل الركعة ثابت ركوع وسجدتين، فعشان كده ده قال لك هو الأصل في الصلاة ذات ركوع السجود، يبقى ركعة ركوع وسجدتين، ما زاد قال انه هيبقى ايه؟ هيعد سنة ويرتب احكامه على هذا الايه؟ على هذا الامر. وبالتالي من صلاها ركعتين كالنافلة صحت، لكن لم يصلى، ويصح ان يصليها كالنافلة، صحت نافلة لكنه ما صلى الكسوف. من هذا ما عمل عيد ألفي؟ ها؟ باب صلاة الاستسقاء، أنا شفت لما بفتح كل واحد بيطلع ما بخلص. ماله؟ فين القنوت؟ في صلاة الكسوف دعاء قنوت؟ إيش دخلني الوقت في القنوت؟ واحد تاني يقنوت في الفجر بدعة من السنة، ويطلع بقى كده مش هنخلص. يعني لما بفتح شوية بص ليكوا إيه؟ خلاص نقفل خالص. الأذكار التي تشرح في الصلاة طالما أنها لم تخص بذكر خاص فهي كسائر الصلاة، سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، وهكذا، والتسميع والتحميد، كل ما ورد مع الطول خلاص، إذا لا تخص بذكر معين إلا بدليل، وإلا فيها صلاة كسائر ليه؟ الصلاة. باب صلاة الاستسقاء. هل يشرع صلاة الكسوف للقمر وما هياتها؟ ما هي؟ يا إما كسوف الشمس أو كسوف الايه؟ القمر، وهي هي كايه؟ مراجع في صلاة الكسوف هل هي سنة أم واجبة؟ الأقرب أنها سنة، الأقرب أنها سنة، وهذا قول جماهير أهل العلماء، سنة مؤكدة. كيف يكون حديث ضعيف وهو في صحيح مسلم؟ هو غالب ما في صحيح مسلم صحيح، وغالب ما في صحيح البخاري صحيح، لكن الله جل وعلا أبى أن تكون العصمة إلا لكتابه، إلا لكتابه. فمهما على شأن المرء لا بد أن يتدركه الخلل، يتدركه ليه؟ وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. يعني في أحاديث قليلة في البخاري، يعني لا تتجاوز اليد الواحدة، أربع حديث خمس أحاديث تكلم عليها أهل العلم من ناحية صحتها وضعفها. وكما يقول بعض الأئمة هذا الحديث فيه مقال، وقد منع الكثير أن يتكلم هايبة الصحيح، هايبة الصحيح منعت الكثير من الناس أن يتكلم في حديث ما. لكن اللي يتكلم في هذا الشأن هو من أهله ويتكلم بحجة، كما نقل هنا أن هذا الحديث أخذه حبيب عن طوس، وحبيب هذا مدرس إلا مصرح بالسماع وهكذا، وقال الشافعي ونقل أقوال أهل العلم في المسألة. لكن يأتي من ليس له في العير ولا في النفير ويقول الأحاديث الضعيفة والموضوعة في صحيح البخاري وتنقيح الكتاب منها، نقول هذا ضال مضل، كما خرج البعض وألف مثل هذه اللي هي المؤلفات. لكن الذي يتكلم بنقد موضوعي مع كلام أهل العلم وله سلف فيما يقول فعلى العين والرأس، على العين والرأس. فمن الذي يقول هذا خطأ؟ احنا قلنا هذا الشافعي، ما الشافعي يقول هذا خطأ، واتبعه على ذلك شيخ الإسلام وغيره وغيره من الأئمة. ولو شفنا أو نظرنا لحنجد الجهابذة من أهل العلم قد يعلون الحديث أو كذا. فليس معنى ذلك أن العصمة لكل لفظ في الكتاب ولكل حديث في الكتاب. وقد يأتي مسلم ببعض الأحاديث التي فيها مقال وهي ضعيفة، لكن لا يأتي بها على سبيل أنها أصل من الأصول في الباب، لكن يأتي بها في المتابعات والشواهد يستشهد بها أو يتابع بها حديثا آخر وغير ذلك مما هو معلوم لأهل هذا الشيء. لكن حذرا حذرا أن يتكلم معه أن نقول لك الحديث صحيح مسلم، تقول لي ما ممكن يكون ضعيف. لا، صحيح مسلم يعني صحيح، والأصل أن ما في صحيح مسلم صحيح وما في صحيح البخاري صحيح. لكن بعض الأحاديث يتكلم عنها بعض العلم هذه كلام يسير نادر يسير، يعني أكثر من 3000 حديث في صحيح البخاري، لما يبقى في 3-4 أحاديث بيتكلم عنه أهل العلم، إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ يعني في 1000 حديث واحد بيبقى فيه كلام، والباقي 1000 يعني كأن الكلام في واحد من 1000 يبقى كأنه لا يذكر، مش كده؟ طيب هل يجوز أن تصلى صلاة الكسوف في حالة الخوف من ظالم؟ لا، الخوف من ظالم دي ليس آية من الآيات يخوف الله جل وعلا بها عباده، لكن قلنا الآية إيه؟ زلزلة، صاعقة، ريح شديدة، ما شابه، يعني آية من الآيات ليس لبشر دخل فيها. قلنا لا، لا يجوز. لما السؤال مش كده، هل تشرع صلاة الكسوف حين الكسوف، حين الكسوف مع الخوف من الظلم؟ يعني هو بيقول لو طلع يصليها هيوضع عليها، فيصليها ولا ما يخرجش؟ ما يخرجش. اذا خاف، يعني اذا كان هناك خوف من الخروج لصلاة الايه الكسوف، يعدون هذا تمطعا، يعدون هذا كذا، يعدون هذا يعني ارهابا، صلاة الكسوف وخلاص صلي في بيته. اي دعاء؟ ما هو اصلا احنا بنستغفر وبندع، ندع ان ربنا يرفع البلاء ويخفف عنا ويرفع عنا العذاب وكلها، انما مش انت بس اعمل الايه نازله وانت تقول اللهم ارزقني زوجة صالحة ودارا واسعة، انت فين واحنا فين؟ فلازم تدعو دعاء مناسب لليه؟ للحال، مش كده؟ يبقى انت هتدعو دعاء مناسب، مش يبقى انت في وادي واللي حواليك في ايه؟ في وادي. وكيف يكون الكسوف آية ونحن نستطيع أن نعرف قبل حدوثه بفترات طويلة؟ وما يمنع أنك تعرف قبل حدوثه بفترات طويلة أنه آية؟ إيه المشكلة؟ إن الله عز وجل يعلم وقته وكتبه في كتابه، كتبه في كتابه، وأن العباد يستحقون التخويف في ذلك الوقت، أن العباد سيعصون. ألم يعلم مسبقا أنهم سيعصون؟ وكتب عصيانهم في الكتاب، ألم يعلم هذا مسبقا؟ يعلم وقته ومكانه وممن من الذي سيحصل في أي مكان، ويرتب على ذلك أن يكون كسوفا إنذارا في ذلك الوقت. يجي الحاسبين يحسبوا يقول لك الوقت الفلاني في ساعة فينكم كسوف، عماش إيه المشكلة؟ هل ده بيتعارض إن دي آية يخوف الله جل وعلا بها العباد؟ أنهم يعلموا منازل القرار، هل يتعارض هذه آية أن الله عز وجل وضعها إلى غير ذلك؟ مفيش تعارض، أنه يعلم وقت الكسوف وأنها لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سأل يقول جاء في كتاب الشرح الصغير للشيخ أحمد الدردير المالكي أن هناك فرقا بين صلاة الكسوف للشمس وصلاة الكسوف للقمر، وذكر الهيئة الأولى كما ذكرتموها اللي هي صلاة الكسوف لليه؟ للشمس. ولكن الثانية قال عنها أنها لا تصلى جماعة ولا في مسجد، وتصلى سرا وهي صلاة عادية كالنافلة، فما صحة هذا القول؟ نقول ما مستند هذا القول؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، فجمع بينهما ويقال كسفت الشمس وكسف القمر وخسفت الشمس وخسف القمر، وبالتالي قول جماهير اهل العلم انه لا فرق بين صلاة الكسوف وصلاة الايه؟ الخسوف للشمس ولا للقمر. لكن من فرق كما ذكرنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس صلاة واحدة، فحنقول له من اين اتيت ان في كسوف القمر لا تصلى صلاة كسوف الايه؟ الشمس، على اصل انهما متماثلان. طيب، اذا كثرت الايات والزلازل والبراكين واعتاد الناس عليها ولا يخافون، فهل تشرع صلاة الكسوف؟ لا، يعني احنا بنقول الشيء المستمر المتكرر كما نقلنا كلام ابن القيم لا تشرع له الصلاة، لكن الشيء الحادث الذي يأتي فجأة مخوفا للعباد هو الذي تشرع فيه صلاة الكسوف. رجل يمزح مع زوجته فقالت له زوجته ده في الكسوف، فقالت له زوجته اعمل فيك ايه؟ مازحة. ها؟ اعمل فيك ايه؟ مازحة. فقال لها مازحا طلقيني، مش كده؟ طلقيني. اعمل فيك ايه؟ قالت له طلقني، ام انها هي قالت له خلاص، فقال لها مازحا طلقيني، يعني امرها ان تطلقه، فقالت له ان تطالق طالق طالق، فهل يقع من ذلك شيء؟ لا يقع من ذلك شيء. كل صيغ الطلاق او لفظ الطلاق وما تصرف منه، كل لفظ الطلاق وما تصرف منه يقع به الطلاق من الرجل الا بلفظين، بامر لو يقول لها طلقي، او باسم فاعل انت مطلقة، لو قال لها انت مطلقة لا تطلق، لو قال لها طلقي لا تطلق، انما لو قال لها انت طالق تطلقين مطلقة، اي لفظ ثاني تصرف غير امر وغير اسم فاعل يقع به الطلاق حتى وان لم ينوي الطلاق. ما احنا هنتكلم في باب الطلاق الان، باب صلاة الاستسقاء. قال: وهي سنة لقول عبد الله بن زيد: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه الى القبلة يدعو وحول رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. طيب، هو صلاة الاستسقاء سنة بالاتفاق، سنة باتفاق اهل العلم. ليه؟ لان الحسن خرج يستسقي فتوجه الى القبلة يدعو وحول رداءه، يعني قلب الرداء، قلب الرداء، خلى اليمين شمال والشمال يمين، والظهر وش والوش ظهر. عرفنا؟ يعني انت لو لابس جلابية تقلعها وتقلبها تلبسها على الوش الثاني. لو انت بقى لابس الرداء كده لفه كده، خلي اليمين شمال والشمال يمين. حد معاه بضغة؟ هات يا ابني. خلاص، بس ده هيبقى اسمه الرداء كله على بعض. ها؟ يعني الرداء اللي هو الجزء اللي ايه؟ بيغطي بيه الجزء الاعلى، مش فيه ازار ورداء؟ مش كده؟ خلاص هي مغطية كده. خلاص هنروح قلبينها كده. قلبينها ليه؟ الوش ظهر وظهر وش. اللي كان في اليمين بقى في الشمال، ها؟ واللي في الشمال بقى في الايه؟ بقى في اليمين، والوش بقى ظهر وظهر ده وش. يعني قلبتنا حتى. يعني لو دي جلابية حضرتك تقلبها على الوش الثاني وتلبسها. نعم؟ تبقى فتحة الجلابية ورا تبقى قدام، المهم تقلب الجلابية. ماشي، ده معناه تحويل الرداء. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حول رداءه. حول إيه؟ حول رداءه لما صلى صلاة الإيه؟ الاستسقاء. فبعد أن صلى وخفض حول الإيه؟ حول الرداء. وهذا كناية على تغيير الحال. لأن الاستسقاء في حالة جذب الأرض وفي حالة القحط، ها؟ فيشرع هذه الصلاة طلبا للإيه؟ للسقيا ولنزول المطر، ها؟ نزول الغيث من إيه؟ من الله عز وجل. فالحال قحط، فهو يحول الرداء كناية لتحويل الايه؟ تحويل الحال. ما معنى تحويل الرداء؟ يا قال: وهي سنة لقول عبد الله بن زيد: خرج الرسول صلى الله عليه وسلم يستسقي، اي يطلب سقيا الماء، فتوجه الى القبلة يدعو وحول رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. قال: ووقتها وصفتها واحكامها كصلاة العيد. ماشي؟ يبقى وقت صلاة العيد منين؟ من بعد ان ترتفع الشمس قيد الرمح الى قبل الزوال. هكذا وقتها، صفتها يكبر في الاولى سبع وفي الثانية خمس، مش كده؟ غير تكبيرة الانتقال، مش كده؟ ويقرأ في الركعة الاولى سبح بعد الفاتحة، الثانية الغاشية بعد الايه؟ الفاتحة، او كما ذكرنا اوقاف القمر. قال: ووقتها وصفتها واحكامها. ها؟ نحت العدد والاصطفان وكل الكلام. واحكامها كصلاة العيد لقول ابن عباس: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيدين. اقول لك صلاها زي ما صلي في الايه؟ زي ما صلي. وعلى الحديث صححه الترمذي وحديث حسن. وعن جعفر بن محمد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعا وخمسا، او في الاولى سبع وفي الثانية. وعن ابن عباس نحوه، وزاد فيه: وقرأ في الاولى بسبح وفي الثانية بالغاشية. وان كان هذا ضعيف لكن يكفي انها كصلاة الايه؟ كصلاة العيد. وقالت عائشة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، يعني بعد ما ارتفعت الايه؟ الشمس. رأى أبو داود وحديث حسن. وذكر ابن عبد البر أن الخروج لها عند زوال الشمس عند جماعة العلماء، يعني هو بيديك أول الوقت وآخر الوقت. وفي المغني: لا تفعل وقت نهر بلا خلاف. لكن احنا قلنا في خلاف في صلاة الكسوف وقت النهر، لكن هذه لا تفعل وقت نهر بلا ايه؟ بلا خلاف. ليه؟ لأنه هو مختار، أي في أي وقت يخرج لهذه الايه؟ لهذه الصلاة. قال واذا اراد الامام الخروج لها وعظ الناس وامرهم بالتوبة والخروج من المظالم. يبقى الامام يقول يعني ما اصابنا هذا القحط الا بايه؟ الا بذنب، وما اصابنا هذا البلاء الا بذنب، فتوبوا الى الله جل وعلا وردوا المظالم ايه؟ الى اهلها والى غير ذلك، وامرهم بالتوبة الى الله عز وجل، لان المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات. قال تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. قال ويتنظف لها ولا يتطيب. هو طبعا التنظف هذا يشرع لكل اجتماع حتى لا يشمون من المسلم رائحة كريهة، خلاص. فالتنظف للجمعة والتنظف للعيد والتنظف للاستسقاء والتنظف للكسوف كل هذا. لكن في الحقيقة الكسوف لم يثبت ان ايه انه اغتسل عليه السلام ايه له او تنظف له، وخصوصا ان وقت الايه يستحب ان يسارع الناس الى اللي الى الصلاه والى الدعاء والى الاستغفار ولا ينشغلوا بشيء ايه بشيء اخر بخلاف صلاه الايه الاستسقاء. قال يتنظف لها ولا يتطيب ولا يلبس زينه، وعلل ذلك ايه لانه يوم استكانه وخشوع. وفي الحقيقه يعني كما يقول العثيمين رحمه الله تعالى وفي النفس من ذلك شيء، وفي النفس من ذلك ايه شيء، لان صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الطيب، كان يعجبه الايه، وقال حبب الي من دناكم الطيب والايه والنساء عليه الصلاه والسلام. فعلى هذا فكان يستخدم الطيب في كل احيان، ووضع الطيب لا يمنع من الاستكانه والخضوع. يعني ايه اللي يمنع انك انت تكون مستكين وخاضع لله عز وجل ومع هذا واضع للايه للطيب؟ فوضع الطيب لا ينافي الاستكانه والايه والخضوع. قال ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، لقول ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متبذلا وهو في الاصل متذللا، والتصحيح من الترمذي التبذل، والتبذل معناه ترك الزينه، ترك الايه الزين، يعني للتواضع متبذلا، يعني في ثياب خدمته في ثياب بيته وهكذا خرج ايه متبذلا متواضعا متخشعا متضرعا. والحديث صحيح الترمذي وحديث حسن. قال ومعه اهل بيته ومعه اهل الدين، ومعه اهل الدين والصلاح والشيوخ، لانه اسرع للإجابة، يعني بياخذ الصلحاء من الناس اهل الدين والصلاح والشيوخ. ويباح خروج الاطفال والعجائز لولا اطفال رضع وشيوخ ركع وبهائم رضع لصب عليكم البلاوة صب. فيباح خروج الاطفال والعجائز والبهائم ويقال ولا يستحب لانه لم ينقل، يعني بعضهم قال لا يستحب لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الطبراني في معجمه باسناده عن الزهري ان سليمان عليه السلام خرج هو واصحابه يستسقون، فراى نمله قائمه رافعه قوائمها تستسقي، لا نمله بتدعو الله عز وجل ورجليها لفوق نايمه على ظهرها ورجليها لفوق، نمله تعلم ان ربها في السماء، خاب قوم لا يعرفون ان ربهم في السماء. فنملة يعني نامت على ظهرها ورفعت قوائمها تستسقي، فقال لاصحابه ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. طيب ورأى الطحاوي واحمد نحوه عن ابي الصديق الناجي، وايضا هذا الحديث صحيح لكنه ليس في معاجم الطبراني كما عز عليه المؤلف، بل اخرجه في كتاب الدعاء من طريق الزهري عن عبد الرزاق وهو في المصنف لعبد الرزاق، والحديث صحيح النملة قائمة رافعة قائمها تستسقي. وعن ابي هريرة مرفوعا خرج نبي من الانبياء يستسقي، وذكر نفس الحديث ورواه الدقطني لكن هذا السند الاخير ضعيف. قال والتوسل بالصالحين اي بدعائهم لا بذواتهم، فلا يشرع التوسل بذوات الايه الصالح، لقول عمر كما في صحيح البخاري: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. ثم قال: قم يا عباس فادع الله. فقام العباس فدعا الله عز وجل فسقاه الله تبارك وتعالى. فإذا التوسل الصالحين أي التوسل بدعاء الصالحين بتقديمهم يدعون ويؤمن الناس على دعائهم، بفعل عمر بن العباس أو ومعاوية بن يزيد بن الأسود القرشي، واستسقى به الضحاك بن قيس مرة أخرى. طيب، قال: فيصلي الإمام ثم يخطب خطبة واحدة، لأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم خطب بأكثر منها كما في الجمعة، يعني يخطب خطبة يفتتحها بالتكبير في خطبة العيد. وإحنا قلنا مفيش خطب أبدا صح أن افتتحها بالتكبير، فكل الخطب افتتحها بالحمد كما نقلنا كلام ابن القيم مرة سابقة في صلاة العيدين. ابن القيم قال: فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بتكبير خطبة العيد، وصحيح يفتتحها بالحمد كسائر خطبه، لقول ابن عباس: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد. ويكثر فيها الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، اقرأ في هذه. قال الشعبي: خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار، فقال: ما رأيناك استسقيت. يعني هو بيستغفر فقط، ما فيقول، فقالوا له: ما رأيناك استسقيت، يعني ما قلت اللهم اسقنا الغيث، اللهم فما رأيناك استسقيت، كل حاجة نستغفرك ربنا فلم يزد على الاستغفار. فقالوا له: ما رأيناك استسقيت، فقال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء. مجاديح السماء يعني بما يجعل السماء تنزل، او ان الله عز وجل ينزل منها الماء، ينزل منها الماء، يعني مجاديح السماء. المجدح هو نجم من النجوم، وقيل هو ثلاث كواكب كالاثاث، وهو عند العرب من الانواء الدالة على المطر، من الانواء التي تدل على نزول على نزول المطر. فجعل الاستغفار، اي عمر جعل الاستغفار مشبها بالانواء، مخاطبة لها مخاطبة لهؤلاء بما يعرفونه، لا قولا بالانواء، ان احنا لا نقول مطرنا بنوء كذا، لكن مطرنا في نوء كذا. فلما يقول انا يعني لقد استسقيت بمجاديح السماء، خاطبهم بما يعرفونه، بما بما يعرفونه، ان ان المطر او ان الغيث ات لا محاله بهذه بهذه الاستغاثه. فقال: طلبت الغيث بمجاديح السماء الذي يستنزل به المطر. ثم قرأ: استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وقال: واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه. قال: ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء، وظهور يديه نحو السماء. كلمة ظهورهما نحو السماء اختلف في تفسيره، والاصح انه بالغ في رفع اليدين حتى يعني رفعهما رفعا شديدا حتى كاد الرائي يرى ظهورهما نحو السماء، هذا هو الاقرب، هو اختيار شيخ الاسلام، يعني رفع ايده هكذا، يعني يستجدي استجداء، فكانت كأن ظهور يديه الى الى السماء. لكن هو ما قصد ان يجعل ظهور اليدين الى الى السماء، لكن عادة نطلب من الله عز وجل بباطن بباطن الكف، ان الله جل وعلا يستحي اذا رفع العبد يديه ان ان يردهما سترا، مش كده؟ اي ليس فيهما شيء، فهكذا تستطيع ان تحمل الشيء باليدين، لكن هكذا فهذا محمول على انه على انه رفع يديه رفعا شديدا هكذا، فكانت الناظر اليه كان ظهورهما الى السماء. قال: لقول انس: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في الاستسقاء، اي لا يرفع بهذه الصوره وبهذه الكيفيه، والا فقد ثبت الرفع في مواطن اخرى. فإنه كان يرفع حتى يرى بياض إذخين، وكما رفع يديه ويدعو في بدر وفي غيره. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء، ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم القنوت، ثم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة فيقول سرا: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. ولأنه صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه. طيب، يعني يدعو بما شاء من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. قال: ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، نص عليه للإمام والمأموم في قول أكثر أهل العلم. فقول عبد الله بن زيد: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين استسقى أطال الدعاء وأكثر المسألة، ثم أو قال ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلب ظهرا لبطن وتحول الناس معه. والحديث حسن، ويتركونه حتى ينزعونه مع ثيابهم، مش بعد ما طلعوا من المسجد يغيروه، لا، يسيبوه لغاية لما يروح البيت ويلعوه مع الثياب، لأنه لم ينقل عنه عليه السلام ولا عن أحد من أصحابه أنهم غيروا أرديتهم حين عادوا، فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا، أي يكرروا صلاة الاستسقاء، لحديث إن الله يحب الملحين في الدعاء، وإن كان الحديث ضعيف. وقال اصبغ استسقي للنيل بمصر 25 مرة متوالية، وحضره ابن وهب وابن القاسم وجمع، يعني لما المية قلت في النيل قعدوا يستسقوا ويصلوا صف استسقاء 25 مرة. ويسن الوقوف، ويسن الوقوف في المطر أو في أول المطر، والوضوء والاغتسال منه وإخراج رحله وثيابه ليصيبها، لحديث أنس: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحصر ثوبه، يعني كشف عن جسده، يعني رفع ثوبه، يعني حصر ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه، والحديث رواه مسلم، فأراد أن يأخذ منه لأنه حديث عهد بإيه؟ بربه. وروي عنه عليه السلام كان يقول إذا سأل الوالي: اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر به، لكن ضعيف، قل لأبنه يغني عنه. وإن كثر المطر حتى خيف منه سن أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضرار وبطون الأودية ومنابت الشجر. اللهم على الآكام، يعني على المكان المرتفع على الرابع، يعني الأكام جمع إيه؟ جمع أكم، وهو المكان العالي، والضرابي يعني الجبال الصغيرة، الحشية فين؟ اللي اللي هو الأولاني رواه مسلم، والحديث الثاني اللي هو اخرجوا بنا الى هذا الذي جعل الله طهورا فنتطهر به، لا اللي رواه مسلم ابو داود اللي فوق عندك انت الاولاني ده انه حديث عهد بربه، هذا هو اللي رواه مسلم ابو داود. اما اللي تحته ده هذا ضعيف، اخرجه الشافعي في الام ومن طريق البيهقي في السنن الكبرى في المعرفه واسناده منقطع. انت عندك معكوس، انا عندي عدل. طيب خلاص. وسنة قول مطرنا بفضل الله ورحمته ويحرم بنوء كذا، مطرنا بفضل النوء اللي هو النجم، يعني النجم اذا مال الغروب، النوء النجم اذا مال للايه؟ للغروب. لما في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، على إثر مطر كان من الليل، من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قد أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. قال في الفروع وإضافة المطر إلى النوء دون الله عز وجل كفر إجماع، يعني إن المطر ده جه بسبب النوء ده مش بتقدير ربنا سبحانه وتعالى بفضله ورحمته، من اعتقد ذلك كفر. قال ويباح في نوء كذا، يعني في هذا النوء مطرنا، يبقى في وقته في زمنه لا به، فلو قال مطرنا بنوء كذا أي بسببه فهذا مؤمن بالكواكب كافر به كما قال، لكن لو قال مطرنا في نوء كذا أي في وقته فهذا يباح، لا شيء في ذلك لأنه لا يقتضي الإضافة للنوء فلا يكره، خلافا لبعضهم الذي قال. هنقف وبهذا قد انتهى كتاب الصلاة، وبإذن الله تعالى نبتدئ في المرة القادمة في أول كتاب الجنائز، ونعزم بإذن الله في هذا العام أن ننتهي من كتاب الجنائز وكتاب الزكاة وكتاب الصيام، ونشرع في كتاب الحج، ونأمل أن ننتهي منه إن شاء الله تعالى أيضا في هذا العام. نعم، فساعدونا حتى ننتهي من العبادات في هاتين السنتين. احنا يعني بفضل الله في هذه السنين قدر التحصيل اكثر مما كان ممن قبلكم، حتى تكون هناك فرصة في السنوات التالية ان ندخل على الابواب الاخرى او الكتب الاخرى من كتب الفقه التي انتم في حاجة شديدة اليها، كتب النكاح والطلاق، طلاق زي اللي عمالة تقول له طلقني وكذا، تعرف وصول هذا الباب ايه، كتب النكاح وكتاب الطلاق والخلع والظهار، يعني فقه الاسره ككل بالاضافه الى كتاب البيوع وكتاب المواريث والجنايات والقصاص، كل هذا انتم في حاجه الى معرفته. نعم، احنا كده نكتفي عشان الصلاه، ومره جايه ان شاء الله. خلاص، مره جايه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا